نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم رحمه الله، وكنا قد وصلنا إلى ما يتعلق بالأذان والإقامة، و أعرضنا طرفا من أحكام الأذان والإقامة وما يتعلق بذلك، حتى وصلنا إلى بعض الأحكام المتعلقة باختيار المؤذن، وقد ذكر صاحب المتن أنه يسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه، وأن يكون أمينا أي عدلا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها يعني في الأوقات، عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله. قال: لأنه إذا لم يكن عارفا بالوقت لا يؤمن من الخطأ، وإن كان أعمى وله من يعلمه بالوقت لم يكره، نص عليه لفعل ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وحديث مالك بن الحويرث يدل على أنه لا يشترط في المؤذن غير الإسلام، لقوله أحدكم ليؤذن أحدكم. قال: فإن تشاح فيه اثنان، تشاح في الأذان اثنان فأكثر، ماذا نصنع؟ إذا تنافس على الأذان اثنان أو أكثر من اثنين فماذا نصنع حتى نفصل في النزاع بينهما؟ قال: قدم أفضلهما فيه، ينظر لأفضلهما في الأذان، يعني أحسنهما في الأذان يقدم، أي فيما ذكر من الخصال أن يكون صيتا حسن الصوت عدلا مؤتمن، لأنه عليه الصلاة والسلام قدم بلالا على عبد الله لكون بلال أندى صوتا نعم منه، وقيس بقية الخصال عليه. من هو الذي رأى الأذان في المنام؟ عبد الله بن زيد. لما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأذان في المنام أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال له: قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فأخذ منه أنه يقدم أفضلهما أو أفضل متنازعين في الأذان. ثم إن استووا في الخصال ماذا نفعل؟ قدم أفضلهما في دينه وعقله، كل منهم صيت حسن الصوت عارف بالوقت كذا، تستووا في هذه الخصال، فيقدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث: ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره، فرواه ابن ماجه وغيره عن ابن عباس. وقوله خياركم أي من هو أكثر صلاحا، ليحفظ نظره عن العورات ويبالغ في المحافظة على الأوقات. كيف يطلع على العورات؟ لأنه كان في منارة، كان في منارات في السابق، وإذا طلع على المنارة شاف أهل البيت كلهم، شاف أهل البيوت الذين هم حول المسجد يراهم كلهم، فلابد أن يكون أمينا، أن يكون يعني محافظ ويحفظ نظره من العورات، فربما رأى يعني عورات أهل البيوت من نساء وغيرها، فيكون حافظا للعورات. ثم إن استووا أيضا في العقل والدين قدم من يختاره الجيران، أكثر الجيران اللي يختاره المصلون أو أكثرهم الملاصقون وغيرهم ممن يسكن محلتهم ويجمعهم مسجد المحلة والجار عند الإطلاق إنما يتناول الملاصق. ولهذا الأوقاف لما تعين مؤذن تحاول أن تأخذ رأي الجماعة، أن تأخذ تواقيعهم، أو هو نفسه يأتي بورقة ويأخذ تواقيع جماعة المسجد حتى يعين. على كل حال إذا اختار الجيران مؤذنا أو أكثرهم فهذا مرجح. لعل الأخ صلاح يقرأ لنا من المتن ونحن نتبعه بما يسر الله من الحاشية وغيرها، على بركة الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: لأن الأذان لإعلامهم. ثم نعم، ليش التعليل هذا؟ لأن الأذان لإعلامهم، قال قدم من يختار أكثر الجيران، لأن الأذان لإعلامهم، فهم أصحاب المصلحة، فهم أصحاب المصلحة، فيعتبر اختيارهم، لأنهم لأن الأذان لإعلامهم هم، فكان لرضاهم أثر في التقديم، ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف عن النظر، وحكم الأكثر كالكل. نعم. ثم إن تساووا في الكل فقرعة. إن تساووا يعني في الصوت والأمانة والعلم بالوقت والدين والعقل واختيار الجيران، فالقرعة، فقرعة. أي نعم. فأيهم خرجت له القرعة قدم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. متفق عليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الأجر لتسابقوا وتزاحموا وتنافسوا حتى لو لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يضربون القرعة لفعلوا. أي نعم. لو يعلم الناس ما في النداء وهو الأذان والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. متفق عليه. وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد، ولأنها تزيل الإبهام، القرعة تزيل الإبهام وتجعل من خرجت له كالمستحق المتعين. والقرعة السهمة نصبها الشارع معينة للمستحق قاطعة للنزاع، كأن المقرع يقول: اللهم قد ضاق الحق عن الجميع وهم عبيدك، فخص بها من تشاء منهم به، ثم تلقى فيسعد الله بها من يشاء ويحكم بها على من يشاء، وهذا سرها في الشرع. وإن قدم أحدهم بعد الاستواء لكونه أعمر للمسجد وأتم مراعاة له، أو لكونه أقدم تأذينا، أو أبوه مؤذن مثلا، فلا بأس. واتفقوا على أن البصيرة والحرة والبالغ أولى من ضدهم. من هو ضد البصير؟ الأعمى. من هو ضد الحر؟ المملوك. من هو ضد البالغ؟ يعني الصبي الذي لم يبلغ. أولى من ضدهم. نعم. البصير والحر والبالغ أولى من ضدهم. يعني هذه مرجحات. تفضل. وهو أي الأذان المختار 15 جملة، أي المختار عند أحمد وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم 15 جملة أي كلمة، والجملة بالضم جماعة الشيء، وإنما اختيارهم له لأجل أنه الذي كان يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. أي نعم، لأنه أذان بلال رضي الله عنه. بلال ابن رباح الحبشي المؤذن المشهور، وهو بلال بن حمامة، وهي أمه، اشتراه أبو بكر من المشركين لما كانوا يعذبونه فاعتقه، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له وشهد المشاهد كلها. مات بالشام 20 وله 73 أو 70 سنة، له 73 أو 63. نعم. من غير ترجيع الشهادتين. من غير ترجيع الشهادتين، ايش معنى ترجيع الشهادتين؟ تكريرها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لأن يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. يعني أول شيء يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يخفض صوته ثم يرفع صوته بهما، هذا هو الترجيع، يكررها، هذا هو الترجيع، أي تكريرهما، لكن يعني في الأول يخفض الصوت ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، سمي ترجيعا لرجوعه من السر إلى الجهر، والمراد بالخفض أن يسمع من بقربه، والأذان بغير الترجيع هو المشهور من حديث عبد الله بن زيد قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر، فذكر الأذان إلى آخره بتربيع التكبير بغير ترجيع، يعني يكبر 4 مرات بغير ترجيع. قال وكان بلال يؤذن كذلك إلى أن مات، وعليه عمل أهل المدينة، وقال أحمد هو آخر الأمرين. نعم. فإن رجعهما فلا بأس. أي نعم، فإن رجعهما فلا بأس، لأنه فعل أبي محذورة وعليه عمل أهل مكة، وقال الشيخ كل منهما أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، وكل واحد منهما سنة سواء رجع أو لم يرجع. ومن قال إن الترجيع واجب لا بد منه أو إنه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطي، يعني يقول إنه واجب ولا يقول إنه مكروه، كلاهما مخطي، واختيار أحدهما من مسائل الاجتهاد، والصواب تسويغ كل ما ثبت في ذلك، يعني يرجع ولا يرجع. ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة، فيجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة. وأصح الناس في ذلك طريقة هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها، والإمام أحمد رحمه الله له أصل مستمر في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يستحب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة شيء، من غير كراهة لشيء منه، مع علمه بذلك واختياره للبعض أو تسويته بين الجميع. لا يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان، نعم، يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويرتل بلا نزاع، لحديث إذا أذنت فترسل. والمترسل الذي يتمهل في تأذينه ويبينه بيانا يفهمه من سمعه من غير تمطيط ولا مد مفرط، وهو من قولهم جاء فلان على رسله، أي على هيئته غير عجل ولا متعب لنفسه ضد المسرع، ولأن الأذان إعلام للغائبين فالتثبت فيه أبلغ في الإعلام. يعني بعض الناس يمطط الأذان حقيقة تمطيط، يعني ما هو بسائر، فيكون وسط، لا مثل ما ذكر هنا يكون وسط من غير تمطيط ولا مد مفرط، وهو من قولهم جاء فلان على رسله، أي على هيئته غير عاجل ولا متعب لنفسه ضد المسرع، ولأن الأذان إعلام للغائبين فالتثبت فيه أبلغ في الإعلام. نعم. ويقف على كل جملة، فيكون التكبير في أوله 4 جمل، ونعم، والتكبير في آخره 2، فيقف على كل تكبيرة، لأن التكبيرة الثانية إنشاء ثان لا توكيد، فيقول الله أكبر ويقف، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، ذولا يعني فيه مخالفة، لازم يقف على كل جملة، يقول الله أكبر ثم يقف ثم يبدأ بالجملة الأخرى، أين الله أكبر، لأنها إنشاء آخر لا توكيد، فيقول الله أكبر ويقف، وكذلك التكبيرات الباقية. قال النخعي: شيئان مجزومان لا يعربان، الأذان والإقامة. ما يعرب، يجزم، الله أكبر ما تعرب وتقول الله أكبر والله أكبر. وقال الشيخ: ومن الناس من يجعل التكبيرات 4 جملتين، يعني يقول الله أكبر الله أكبر جملة، يجعلها جملة والثانية جملة، من يجعل التكبيرات 4 جملتين يعرب التكبيرة الأولى في الموضعين، وهو صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، سواء ربع في أوله أو ثناه، يعني مسألة الصحة صحيح. وقال: المراد بالجملة النحوية المركبة من مبتدأ وخبر، فيكون التكبير في الأذان في أوله وآخره 6. نعم. وأن يكون قائما، أي يسن أن يؤذن قائما، وحكى ابن المنذر وغيره إجماع من يحفظ عنه أنه من السنة القيام يعني حال الأذان، ويكره الأذان من قاعد وماش لغير عذر، وميل الشيخ إلى عدم إجزاء أذان القاعد، والعلماء كافة على أنه لا يجوز قاعدا، ذكره القاضي عياض وغيره، وكرهه أهل العلم لمخالفة ما عليه السلف، ولا يكرهان لمسافر راكبا وماشيا، مسافر يؤذن راكبا ويؤذن ماشيا، لأنه عليه الصلاة والسلام أذن في السفر على راحلته، صححه الترمذي، ولا يشرع بغير العربية لعدم وروده، قال في الإنصاف مطلقا على الصحيح من المذهب أن الأذان لا يشرع بغير العربية. أتترك راد من المؤذنين أن يؤذنوا بغير العربية، وهذا غلط. أي نعم، لا يشرع الأذان بغير العربية. وأذكر سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم كان يصلي في مسجد كنت إمامة، وأمرني أن أؤذن عن المؤذن لأن المؤذن لا يحسن الأذان. يقول أشهد أن محمدا رسول الله، يفتح رسول، فكلفني بأن أؤذن عنه وأقيم. فكنت أقف في الصف للإقامة في الصف الأول والشيخ جالس، وعندما أبدأ الإقامة أتعدى للمحراب، فانتقدني بهذا وقال ينبغي أن تكون واقفا، وذكر كلام أهل العلم هنا. فرحمهم الله علماؤنا أهل علم وفقه. يعني أذكر هذا قبل الله المستعان يعني في عام 85 أو قبل 40 سنة، أي نعم، في الطائف، في مسجد ابن حسن بالطائف. نعم. على علو كالمنارة، يعني يكون على علو كالمنارة. لكن الآن عندنا المكبرات ميكروفون، يعني سد ما سد المنارة، يصير هذا المكبر فوق المنارة ويحصل به المقصود. قال لما روى أبو داود أن بلالا يؤذن الفجر على بيت امرأة من بني النجار، يرقى فوق البيت ويؤذن من أطول بيت حول المسجد. والعلو الموضع العالي، وعلو الشيء أرفعه، والمنارة مفعلة بفتح الميم، والجمع المناور بالواو، ومن قال مناير فقد شبه الأصلي بالزائد وهو شاذ. ويقال لها أيضا المئذنة، وجوز إبدال الهمزة يا الميذنة. ولم تكن المنارة في زمنه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم زيد بنت ثابت كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد، وقد رفع له شيء فوق ظهره، وبنى سلمة المناير للأذان بأمر معاوية، ولم تكن قبل ذلك. نعم. لأنه أبلغ في الإعلام، يعني إذا صار على علو كان قائم ويقف عند كل جملة أبلغ في الإعلام. ومن أذن لنفسه أو جماعة حاضرين لا يسن له المكان العالي لعدم الحاجة إليه، المقصود الحاجة. ولهذا قلنا لما حصلت مكبرات الصوت الآن يعني استدت الحاجة بمكبر الصوت. نعم. وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، هذه السنة، يستحب كونه في الأذان والإقامة متطهرا من الحدثين إجماعا، لحديث أبي هريرة لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي وغيره، إلا أن الصحيح وقفه، يعني موقوف على أبي هريرة، وله حكم الرفع. قال في الإنصاف وغيره ولا تجب الطهارة الصغرى له بلا نزاع. طهارة الصغرى رفع الحدث الأصغر، الوضوء المعروف، هذه الطهارة الصغرى. ما الطهارة الكبرى فهو الغسل من الجنابة، رفع الحدث الأكبر. لكن الطهارة الصغرى ما تجب للأداء، إنما تجب لا تجب للأداء. مفهوم هذا الكلام أن الطهارة الكبرى تجب، يعني في من قال بوجوبها. أي نعم. ويكره أذان جنب. قال الشيخ للخلاف في صحته، يعني في خلاف بين أهل العلم، هل يصح أذان الجنب أو لا يصح. ويكره أذان جنب للخلاف في صحته ولو بمسجد لحصول المقصود، والتحريم بمعنى آخر. ولا يكره نص عليه وفي الفروع ويصح وفاقا على الأصح. ووجهه أن الجنابة أحد الحدثين فلم تمنع صحته كالآخر، إلا أنه يكره، إلا أنه يكره كما ذكر هنا للخلاف. وإقامة محدث بلا نزاع أيضا يكره، أن المحدث يقيم، للفصل بين الإقامة والصلاة بالوضوء، لأنه إذا أقام وهو محدث يبي يذهب يتوضأ يصلي، ففصل بين الإقامة والصلاة. أي نعم، فحصل يعني ما يسوغ الكراهية وهو الفصل. نعم. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه، قياسا على الطهارة من الحدثين. نعم. مستقبل القبلة، لأن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان، فإن أخل كره وصح، إن لم يستقبل القبلة كره وصح. ويستثنى المسافر الراكب أو الماشي فإلى جهة سيره، يعني لا يلزم أن يستقبل القبلة الراكب أو الماشي، المسافر. نعم. لأنها أشرف الجهات، ولأن استقبالها هو المنقول سلفا وخلفا، ومستحب في كل طاعة أن يستقبل القبلة إلا بدليل كالخطبة. الخطبة ما يستقبل القبلة، يستقبل الناس، وهذا في دليل. لكن كل طاعة يستحب أن يستقبل بها القبلة إلا بدليل كالخطبة. ولهذا الذي يدعو يدعو الله لا بد أن يستقبل القبلة. رأيت بعض الجهلة استقبل القبر في الدعاء الشريف، قلت له: استقبل القبلة يا أخي. قال: هذا قبلة الدعاء وهذا قبلة الصلاة. قلت: يا أخي لا، مسجد الحرام والكعبة قبلة الدعاء وقبلة الصلاة، فأينما تكون فولوا وجوهكم شطرة. وطال الجدال يعني فيه. على كل حال هو جاهل، فأي طاعة وأي قربة يستحب أن يستقبل بها القبلة إلا ما دل الدليل على أن القبلة لا تستقبل كالخطبة. الخطبة يستقبل بها الناس. نعم. جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه، السبابتين في أذنيه، هذه ليش سموها سبابة؟ لماذا سميت سبابة؟ أي صراحة وقت السب ترفع، ترفع أي أفعل بك وأفعل بك، ها؟ وهو يرفع سبابته فسميت السبابة. نعم. لكن ما هو السر في أنه عند الشهادة أو ذكر الله أو الدعاء ترفع؟ توحد الله، إشارة إلى الوحدانية، إشارة إلى الوحدانية، وله سبحان الله العظيم يعني علاقة بالقلب. يعني حينما يرفع السبابة يكتمل، تكتمل فطنته أو يكتمل ذكره، ويتصل عمله ولسانه وقول لسانه بما يستقر في قلبه من الذكر. أي نعم، والإشارة إلى الوحدانية. نعم. قال إيش؟ لأنها أشرف الجهات، جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه، السبابة من اليمنى ومن اليسرى، في أذنيه وفاقا. ليش وفاقا؟ يقول يعني فاق لما الأربعة، لحديث أبي جحيفة أن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه. وقال: العمل عليه عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان. وسمي سبابتين لتحريكهما وقت السب ذكرها، وقيل: لا يتعينان، وهما أولى. يعني لا يتعينان لو وضع غيرهما أو كذا. نعم. لأنه أرفع للصوت. التعليل هذا ليش؟ جعل الأصبعين في الأذنين، قال أرفع للصوت، فروى ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا بذلك وقال إنه أرفع لصوتك، إنه أرفع لصوتك. نعم. غير مستدير، أي غير مول ظهره القبلة، سواء كان على ظهر الأرض أو في منارة من دار الشيء يدور دورا تحرك وعاد على ما كان عليه، يعني كأنه يشير إلى خلاف. أنا أذكر بعض المؤذنين يعني في المدينة أو في غيره يدور على المنارة يكبر وهو يدور عليه، فعند ما يفرغ من الأذان إذا به قد وصل إلى مكانه الأول، فهذا ما هو نعم ينبغي أن يلزم مكانه مستقبل القبلة. فلا يزيل، وش قصدهم عاد؟ كانوا يعللون هذا الدوران، قالوا حتى يصل الأذان إلى الجهات كلها، إلى جميع الجهات، لكن هو يثبت مستقبل القبلة ولا يدور. نعم. قال غير مستدير، أي غير مول ظهره القبلة، سواء كان على ظهر الأرض أو في منارة من دار الشيء يدور دورا تحرك وعاد على ما كان عليه، يدور دورا. نعم. قال فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. قال وعنه، يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد، يزيل قدميه في منارة ونحوها مع كبر البلد للحاجة وفاقا، واختاره المجد وجمع وصوبه في الإنصاف، وهو المعمول به في الأمصار لأنه أبلغ في الإعلام. لما يعني ينتقل من مكانه حتى يبلغ الجهات قالوا أبلغ في الإعلام. على كل حال كل هذه الأمور أغنى عنها مكبر الصوت. نعم. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، حي على الصلاة وقال حي على بسملة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، حي على حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حسبلة، حسبي الله ونعم، وهكذا. يعني في الحي على، يعني يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. فملتفتا في الحي على يمينا وشمالا، حي على الصلاة يلتفت يمينا، حي على الفلاح يلتفت شمالا، أو يعني مرة يمين ومرة شمال. عبر بالحي على تبعا للجوهري وغيره، أخذوا الحاء والياء من حي، والعين واللام من على. هنا يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، برأسه وعنقه وفاقا. قل هكذا، برأسه وعنق. هنا يلتفت يمينا في حي على الصلاة، ويلتفت شمالا لحي على الفلاح، برأسه وعنقه وفاقا، وصدره حال ترسله لحديث أبي جحيفة، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ولأبي داود لوى عنقه يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، لا يلتفت بصدره، وإنما اختصتا بذلك لأن غيرهما ذكر، وهما خطاب لآدم كالسلام في الصلاة يلتفت فيه دون ما عداه. في السلام يلتفت، أي نعم، لأجل أنه ينوي بذلك السلام على من حضر وعلى الملائكة من عباد الله الصالحين، يمين وشمال. فكذلك حي على الصلاة حي على الفلاح لأنه خطاب. قال دون ما، وقيل وكذا الإقامة وجزم الآجر وغيره بعدمه فيها، يعني بعدم الالتفات في الإقامة، لا يلتفت في الإقامة، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، صححه ابن نصر الله والمرداوي في تصحيح الفروع وغيرهما. وقال شيخ الإسلام السنة في الإقامة أن يقولها وهو مستقبل القبلة. ولم يستثني العلماء إلا الحيعلة في الأذان. وقوله حي أي هلم وأقبل إلى الصلاة وإلى الفلاح وهو الفوز والبقاء والخلود في النعيم المقيم. الفلاح هو الفوز والبقاء والخلود في النعيم المقيم. ويقال للفائز مفلح، والمراد هلموا وعجلوا إلى طلب ذلك. نعم. ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله. يرفع وجهه إلى السماء فيه كله، أي في كل من الأذان والإقامة. قال في الإنصاف يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله، نص عليه وجزم به في الفائق، واقتصر عليه الموفق والشارح واختاره الشيخ، يعني يرفع رأسه إلى السماء. قال لأنه حقيقة التوحيد، يعني لأن الأذان حقيقة التوحيد، أي لأن التهليل والتكبير حقيقة التوحيد وإعلان بذكر الله عز وجل لا يصلح إلا لله وحده. فقد بدأ بالتكبير لله، فالله أكبر من كل شيء، وأكبر من أن ينسب إليه تعالى ما لا يليق بجلاله. وثنى بتوحيده الذي خلق الخليقة لأجله، ثم ختم بلا إله إلا الله، ولم يزد على مرة إشارة إلى وحدانيته تعالى. فاستحبت الإشارة له كما تستحب بالأصبع في التشهد والدعاء، إشارة إليه في العلو سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف الصلاة، إذ المستحب فيها خفض الصوت. نعم. قائلا بعدهما أن يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. أي هذا في أذان الصبح، ولو أذن قبل الفجر يقول الصلاة خير من النوم، يعني ظهر علينا بعض الجهلة قبل سنوات، قبل أكثر من 10 سنوات، وصاروا يقولون للمؤذنين اللي يأذنون مرتين، يأذن آخر الليل ثم يؤذن للفجر، يعني يقولون اجعل الصلاة خير من النوم في أذانك الأول، لا تجعلها في أذان الفجر. وأخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اجعلها في أذانك الأول، وبلال لا يؤذن مرتين، بلال ما يؤذن مرتين، يؤذن مرة واحدة، ويؤذن أحيانا قبل الفجر، إن بلالا يؤذن بليل. فلا يعجلنكم عن سحوركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا أذن ابن أم مكتوم لا يؤذن ابن أم مكتوم إلا أن يقال له أصبحت. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أنه لا يترك السحور حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فبلال في نفسه لا يؤذن مرتين، وكان لا يقول الصلاة خير من النوم، لكن عندما يريد الإقامة يأتي إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ينبه النبي وينبه، يقول الصلاة خير من النوم. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، وقال له اجعلها في أذانك الأول ليس في أذانك الأخير عند الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان، فهو عند الإقامة يأتي ويقول الصلاة خير من النوم. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في أذانه الأول. فهؤلاء الجهلة يظنون أن بلالا يؤذن مرتين، فحملوا على المؤذنين وجعلوهم يعني يقولونها في الأذان الأول اللي قبل أذان الفجر بساعة، ولا يقولونها في أذان الفجر، بينما المشروع أن يقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر حتى ولو تقدم قبل الصبح. هنا قال نعم يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. نعم مش يقول، يقول إجماعا، يعني إجماع بإجماع أهل العلم، مستقبلا القبلة كغيرها من كلمات الأذان. قال الشيخ السنة أن يقولها مستقبل القبلة، وقوله ولو أذن قبل الفجر لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب بالفجر، يعني التثويب أن يقول الصلاة خير من النوم، رواه أحمد وغيره، وكان بلال يؤذن بليل. نعم. لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، أي فرواه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم، وصححه ابن خزيمة وغيره، ولفظ أحمد فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين. وأخرج الترمذي حديث بلال لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر، وقال وهو الذي اختاره أهل العلم، وصح عن أنس أنه قال من السنة. واسم أبي محذورة أوس، وقيل سمرة ابن معير ابن سعد ابن جمح، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، أمره به منصرفه من حنين، وتوفي سنة 59. نعم. ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، أي فسنة تنبيههم بقول الصلاة خير من النوم. نعم. ويكره في غير أذان الفجر لقول بلال ونهاني أن أثوب في العشاء، رواه أحمد وغيره، وهو مذهب جمهور العلماء وعمل المسلمين عليه، والعمدة ما في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. وبين الأذان والإقامة لقول عمر لأبي محذورة ويحك أمجنون أما كان في دعائك الذي دعوتنا وكذا النداء. يكره في غير أذان الفجر، يكره التثويب في غير أذان الفجر، ويكره التثويب بين الأذان والإقامة لقول عمر لأبي محذورة ويحك أمجنون أما كان في دعائك الذي دعوتنا